هذا الشيء أيضا لماذا ذهب المعتزلة مثلا إلى أن التكليف العقل، وإن كانوا وهم يقولون بالعقل لم ينفوا الشرع، وإنما قلنا بالشرع لم ينفي العقل، ولكن المنطلق هو الشرع، لا حكم، لا حكم دون نص، ما في نص ما في حكم حقيقة. يعني لو لم ينزل الله عز وجل وأقيم الصلاة، أو إن الصلاة كانت عن كتابا مقوسا، لو لم تأتي النصوص بأوامر لما كلفنا بها، من أين نأتي بها إذا لم تكن هناك نصوص قد أتت بها؟ لذلك قال شرعا يعني بالشرع، كل من كلف بالشرع وجب، يجب على المكلف شرعا أن يعرف، يعرف ما قد وجب لله، ما وجب لله عز وجل من صفات، وما يجوز في حق الله تبارك وتعالى من صفات، وما يمتنع في حق الله تبارك وتعالى من صفات. الله جائزة والممتنعة، الواجبات كل كمال يجب لله تبارك وتعالى، لكن هناك إحصاء أن ينبغي أن أنطلق من منطلقين أيضا. المنطلق الأول أثبت لله عز وجل كل كمال يقابله تعالى كل قام، لكن كل كمال لله عز وجل من أتعرف ما جاءنا من كمالات ككمال صفات الله عز وجل التي جاءت مسرودة أو مفصلة أو محددة في نصوص الشرعية من كتاب وسنة. فيما يتعلق بالجائز، كنا الواجبات يمكن أن تنقسم إلى 20 صفة تجب لله عز وجل، بعضهم قد يحتج أمام 20 صفة. كنا في البداية يجب لله كل كمال، لكن إحصاء نجد أنفسنا أمام قدرة، إرادة، علم، حياة، سمع، بصر، كلام. قيام هذه الصفات بذات الله عز وجل يقتضي أن يكون الله تبارك وتعالى قديرا، مريدا، عليما، سميعا، حيا، خطيرا، متكلما. 17 و17 أيضا ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما اقتضته النصوص وما اقتضاه التدبر في الكون، هذا قضى أن نثبت لله عز وجل أنه هو الأول بلا بداية، الأولي لله عز وجل، وهو الآخر بلا نهاية، يعني القدم والبقاء. ويقتضي الوحدانية أيضا، النصوص التي جاءت الوحدانية، وأيضا قيام النفس، أي إننا نحن أقمنا بإقامة الله، نحن وجدنا بإيجاد الله، وجود الله عز وجل ليس له بداية، وجوده ذاتي، وجودنا عرضي. ثم المخالفة للحوادث، صار الصفات الأولى تفصيلا 7، والصفات الثانية التي تقتضيها الصفات الأولى 7، ثم القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية والمخالفة للحوادث 5، صار 19. وجوب الوجود بعامة وهو أجسى به كلها، صار 20 صفة لله، 20 صفة على التفصيل، وسيأتي الشرح فيها يقابلها 20 أيضا. إذا ثبت وجوب الوجود استحال عدم الوجود أو جوازه، وإذا ثبت في الوحدانية استحال التعدد، وإذا ثبت في المخالفة للحوادث استحالة المماثلة للحوادث، وإذا ثبت القيام بالنفس ثبت الغنى وأنه لا يحتاج الله تبارك وتعالى إلى محل ولا إلى مخصص، كما سيأتي في الشرح كذلك. حيث ثبتت القدرة انتفى العجز، ثبتت الإرادة انتفى الإكراه، ثبت العلم انتفى الجهل، ثبتت الحياة انتفى الموت، ثبت السمع انتفى الصمم، ثبت البصر انتفى العمى، ما يقابلها يعني. إذن 20 يقابلها 20، صار المجموع 40 صفة واجبة تفصيلا لله عز وجل. وأكرر بأن الأصل أنه يجب لله عز وجل كل كمال، هذا مأخوذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والكون الذي نعيش فيه، يعني دليل شرعي ودليل العقل. أما ما يجوز في حق الله، ما قال وجائزة، صفة واحدة فقط، كل ما يجوز في حق الله، وهذه أيضا ستأتي بعدما يتم أو يتم شرح العشرين واجبات، سنأتي إلى الصفة الجائزة ثم 20 مستحيلات. كل بأدلتها. ما الصفة التي تجوز بحق الله عز وجل؟ قال فعل كل ممكن وتركه. فعل كل ممكن وتركه، هذا لها أدلتها أيضا. طيب الرسل عليه السلام، الرسل عليه السلام يجب لهم كل كمال بشري، ما قال ومثل ومثل ذلك رسله، يعني مثل، ليس المقصود انه مثل ما وجب لله يجب للرسول، وانما كما يجب علينا ان نعرف ما وجب لله وما جاز بحق الله وما استحال بحق الله عز وجل، يجب علي ان اعرف ما الذي يجب في حق الرسول وما الذي يجوز في حق الرسول وما الذي يستحيل في حق الرسول عليهم الصلاه والسلام. فيما يتعلق بالواجبات في حق الرسول ايضا في عند النص عام يجب له كل كمال. نحن لسنا كالأمم السارقة التي حرفت وزورت، ويكفي في قضية الرسل وهي الحقيقة صح من أخطر القضايا التي ينبغي أن تبحث الآن، قضية الرسل ما مدى حاجة البشرية للرسل عليهم الصلاة والسلام، من هم الرسل عليهم السلام، ما الذي جاءون به. عم بقرأ في كتاب لأحدهم الله يجزيه خير بشكل عام الله يجزيه خير، وجاء محمد فقال محمد وذهب محمد صلى الله عليه وسلم، مع انه طبعا اعطاني كتاب حتى اعلق عليه، وقلت له انت لو كنت تخاطب وكيل وزاره انا اتحداك اذا كنت تقول له انت يا فلان، اتحداك انت ما عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عرفته. نهينا نحن عن ان نهينا عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعو بعضنا بعضا، نهينا عن هذا. ثم هذا جفاء، لو عرفنا الذي بعض ما قدمه الرسول للبشريه قاطبه، لا للمسلمين، للبشريه قاطبه، كان التعظيم ما تسعه العبارات، دع مدعته النصارى في نبيهم، واحفظ بما شئت مدحا فيه واحتكم، كل ما تشاء، لكن دع مدعته النصارى حقيقه. اعظم مخلوق، نعم اعظم مخلوق، ما في اعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى، الى اخر ما هناك، ما في اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذه عباره ممكن توفي ممكن ما توفي والله ما ادري، لكن الله تبارك وتعالى مدحه بآية قال وانك لعلى يعني هكذا راتب عليها متمكن خلق عظيم. مقاييس الحق سبحانه وتعالى مقاييس كامله. انا ممكن يصبني حول احيانا، حول فكري، ممكن يصاب بإيد فكري احيانا، ممكن يصاب باستراء فكري، ممكن يخشخش له ببعض الجاه والمنصب فإذا به يرى القزم عملاقا. واحد وقف وقال له والله أنت ذكرتني من عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاء يفتح الله لا يعطي العافية لا شيء له، قال ذكر عمر بن الخطاب لما جاء يستلم بيت مقدس، أي بيت مقدس، نحن بقينا بيت مقدس حتى تبجح، لكن الله عز وجل مقاييسه دقيقة، يقول وإنك لعلى خلق عظيم، يعني وإنك لعلى خلق عظيم، وليس بعد مدح الله عز وجل مدح. المهم لسنا كاليهود مثلا الذين نسبوا كل فواحش الأنبياء عليه الصلاة، ولعل منها أنهم نسبوا الزنا للوط عليه السلام، وبمن بمحارمه ببنتيه، قال شرب الخمر ووقع على بنتيه. في كتاب رباني يمكن أن ينزل هذا آية، إذا تذكرون جداد لما تحدى سكارت هذا في المناظرة قال له بتحدى تقرأ الآية، اقرأ أمامك أمي 100 دولار، قال له 100 دولار يلا اقرأها، اقرأ أمامهم، هل هذا كلام الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل يقول طيب ما هذا الرسول الذي جاءني وقد خرب الدنيا في الأرض؟ لما جاءني هذا حقيقة؟ لذلك عندنا نحن الرسل من أنظف الناس، وسطون، أخيار أبرار أطهار، عرفوا الله عز وجل حق المعرفة في حق البشر. أقول حق المعرفة لأنه لا يحاط العظمة إلا تعالى، في حق البشر بما يخص البشر. إذا جئت إلى أثمن إنسان يمكن أن يعرف الله عز وجل وقد عرف الله تبارك وتعالى فهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الرسل عليه السلام قاطبة. إذا أنا حينما أدرك عقيدة الرسل يتعرف ما الذي يجب في حق الرسل، يجب كل كمال بشري، لكن يجب بالتفصيل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، أربعة هذه بالتفصيل وأدلتها من القرآن ومن السنة كذلك، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. يستحيل بحقهم النقص البشري النعيب اقول معين لانه المرض ممكن يعتبر نقص في الصحة. يمكن ان يمرض الرسول مرض بشر غير منبه، لا كما قال يهود في اسرائيلياتهم انه مثلا ايوب عليه الصلاة والسلام قد سح الدود من جسمه، نبع الدود من جسمه حتى اوقع مزبله. هذا الرسول في نظري هؤلاء اذا كانوا يتعاملون مع الرسول هذا التعامل، افيتعاملون معه في تعامل اشراف؟ هم يرونه اقل من اذا حتى اذا مع الرسل عليهم الصلاه والسلام يقولون هذا الكلام. نحن نعتقد بان الرسل عليهم السلام يجب لهم كل كمال بشري، يجب لهم على التطبيق اربع صفات صدق امانه تبليغ وطانه. يستحيل في حقهم النقص البشري المعيب المنكر، يستحيل على التفصيل الكذب والخيانة وكتم شيء مما أمرهم الله عز وجل بتبليغه والبلاد. ويجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر من أعراض بشرية لا تنزل بمراتبهم أو مراتبهم، ما تنزل مراتبهم. يعني يمكن أن يصاب بالخداع رضي الله عنه، يمكن يوعك، وكان يوعك صلى الله عليه وسلم، ووعكه كان أشد من وعك رجلين من الأمة أو عشر رجال من الأمة. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. هذا بشكل عام فيما يتعلق بالبيتين. أما التفصيل فكل من كلف شرعا يقول أي وجوب معرفة الله تعالى إنما هو بلسان الشرع. تجب معرفة الله؟ تجب. ما الدليل على وجودها؟ قال الشرع. ليس العقل دليلا على وجوب معرفة الله عز وجل، وإنما الشرع هو الدليل. وما مناط العقل، ما محل العقل، ما منزلة العقل؟ بالعقل نعرف الله تبارك وتعالى، بالعقل نعرف النص الذي ألزمنا بهذه المعرفة. إذن بلسان الشرع يجب، ولو لم تكن هناك رسالة من الله لما كان هناك تكليف. لذلك أحدهم يقول نحن أمام عقل وإرادة، عقل وإرادة ومنهج، عقل وإرادة ومنهج. لو لم نكن عقلاء لما كلفنا، المجنون غير مكلف. ولو كنا مستكرهين حيث نستكره، نستكره يعني نسلب الإرادة، نسلب الإرادة، يزيح الله عز وجل عنا من التبييض بمقدار ما يزاح عنا من الإرادة، إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في حدودها ليس على إطلاقها. يعني مثلا ما نستطيع نعتبر أنه والله إذا كان هناك ظلم معناها ينبغي أن يكفر بالله تبارك وتعالى. قل لا، أنت أمام الظلم ينبغي أن ترفعه، ينبغي أن تدفعه. لكن إن ألجأك إلى حالة يتعذر لك معها أن تؤدي ما ينبغي عليك أن تؤديه، هنا ينزع عنك من التبييض مقدار ما ينزح عنك. مثل أنا مكلف بالزكاة، لكن إذا لم يكن عندي نصاب لست مكلفا بالزكاة. إذا ينزع عني من التكليف بمقدار ما ينزع عني من مستلزماته، مستلزمات التكليف. ويقول رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون، عن المجنون، وعن النائم حتى يفيق، حتى يفيقر، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يفيق، وعن المستكره سكر، يعني ألزم اضطر إلى ذلك. ومثل فمن اضطر غير باغ ولا عاد إلى آخر ما هنالك. لا بد من القدرة أيضا، قدرة على التنفيذ. أستطيع أن أصلي قائما؟ مو أستطيع. إذا استطعت فأنا مكلف بأن أصلي قائما. إذا فقط الاستطاع عن الصلاة قائما ما في قدرة، ما عدا سقط عني فرض القيام وصلي قائما. والمنهج جابت منه عقل وإرادة دون منهج. أنا ماذا أعرف ما الذي يريد الله عز وجل مني إلا عبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أستطيع أن أعرف وجود الله عز وجل وعظمة الله بشكل عام للكون. وعلى هذا حينما تقرأ مثلا من كتاب الله تجلى دعاه العلم لعشرين من كبار علماء الغرب في مختلف التخصصات الكونية، العشرون كل من اختصاصه يثبت وجود الله تبارك وتعالى، لكن ما يمشي خطوة واحدة بعد ذلك. يعني هو يظن بأنه ما دام هذا الكون قد بهره، قد ألجأه إلى الاعتراف بالله عز وجل، يستحيل كل باختصاصه حيث حسب ما درس حسب ما تعرف الى سنن اختصاصه والى ظواهر اختصاصه والى صفات اختصاصه والى اتقان اختصاصه كعالم نبات عالم ذرة عالم الى اخره حتى في الجسم البشري يقول يستحيل ان يكون هذا الامر الذي ادرسه او هذه الظاهره التي بين يدي يستحيل ان تكون هكذا يعني من ايجاد المصادفه العشوائيه يستحيل هذا اثبتوا دين الله عز وجل طيب ما الذي بعده نقول له هذا انت اعملت عقلك فقط الان طيب ما الذي ينبغي ان يعمل طيب ما دام اوجدني انا وما دام دل هذا الوجود على الله تبارك وتعالى وبما ان هذا الكون رسائل صريحه فصيحه تنادي كل لحظه بأن ورائي الله تبارك وتعالى خالقا مبدعا مجدا ممدا إلى آخر ما هنالك فما الذي يقوده مني تعالوا حتى يجلس واحدنا ونفكر ما الذي يقوده الله عز وجل لي ما نستطيع نصل يا شيخ انت بتقول لي 6 ركعات انا بقول لك 5 ركعات انت بتقول لي والله الأحسن 20 بتقول لي الأحسن الواحد يدفع كل ماله الثاني بيقول له لا الثالث الرابع ما عادش في تخليطه قال لا عصم الله عز وجل عقولنا عن ان تضيع في امور ما يمكن ان تصل بها مهما فعلت الى حال موحد ووحد الله عز وجل لنا ما طلبه منا عبر لسان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لا بد من منها يقول هنا وليس بلسان العقل كما ذهب المعتزله المعتزله يقولون العقل هو الذي وحده يا معشر الشباب يا معشر الشباب ما تمامه نحكي الاستغراق هذا يسمى استغراق في علم النفس فبقي لو أننا إذا دخلنا في الصلاة استغرقتنا الصلاة هكذا ما تجزاهم الله فهتقول يا عشر شوى مبين عن كلام ما بعضنا فالغادي إحنا توفي مثل المظاهرة يعني مع المظاهرة ونستأنس فيها مثل هذا أبو البليد في الصلاة شو بليد هذا يخرب بيت الشيطان كأنه معمول يعني عمدا لإسهاد الصلاة في اللباس والخواطر التي تأتي يا أخي الكريم أنا من سئلي حز من الألم صدقني وأنا بالصلاة إنه حتى المخترعات ليست لنا واحد طنطن بالساعة الساعة نحن ما لها علاقة فيها ما بقي إلا بس يرقصوا يعني يدكر كثير إنه مو إنه إشارة واحدة طنطن من هنا إلى عند الصارين ما حد يكون بعدها عند الصارين من هنا إلى أشراف الشارقة طنطن خلاص إبن السن يعني صوت واحد لا هو بيستغرق او كان مستغرق والله ما بعرف اذا مستغرق قول نرجو الله عز وجل ان يكون مستغرقا هو عم يطيح هو مناقبه مثل اصحابنا هنا الله يجزيهم الخير على كل فيما يتعلق بما ذهب اليه المعتزله قالوا يجب بالعقل معرفه الله تبارك وتعالى طيب اقترض واحد ما بلغه الوحي ما بلغه المنهج عاش بدري مكلف عندنا غير مكلف لأنه ما بلغته رسالة قالوا لهم لا هو مكلف وإذا كان لم يؤمن معته هو بالنار هذا غير مكلف في أي شيء تكلف أنت قال العقل قالوا طيب ما تقول لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وفعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال الرسولون العقل قلنا الله أعطونا عافية على هذا الزهر لاحظ كيف حينما يعتقد عقيدة وتتبنى خارج النص بعيدا عن النص فحينما أقول العقل هو الذي يوجب المعرفة بنيت عقيدة الآن ثم أتي النص إذا صادمني النص ببحث في أي شيء في لي عنق النص يعني ينبغي أن أبعد النص عن متاريخه ما معنى رسول باللغة وما كنا معلمين حتى نبعث رسول قال مو العطي يعني انا بعت لي رسول عقيم يعني هذه لا غير مقبوله فيها رائحه المذهبيه او التعصب المذهبي الذي لا نريده ولا نحبه لانه نص ظاهر كما لها كل اهل السنه والجماعه ثم يقول فكل فرد الان شيء من التفصيل فكل فرد من المكلفين من الانس والجن يجب عليه ان يعرف ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل وكذلك للرسل عليهم الصلاة والسلام ذكرا كان المكلف أو أنثى نحن فيما يتعلق بالنساء من منطلقاتنا الإسلامية النظرية والعملية أن المرأة مكلفة كما كلف الرجل تماما فيما يتعلق بالعقائد هي مكلفة ومختارة في أن تختار كفرا أو إيمانا، لكن إذا اختارت الكفر المصير معروف، وإذا اختارت إيمان العقل معروف كذلك. ولا أدل على قضية حرية المرأة، حرية المرأة في الاختيار في الاعتقاد، يعني ليس في ظلم، وإن مكلفة من الله تبارك وتعالى. الموطن الأول، آسيا رضي الله عنها زوج فرعون الذي قال ربكم الأعلى، قالت رب زيدي عندك بيتا في الجنة ونجي من فرعون وعمله. هذه واحدة. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، رسول زوجته كافرة، واضح الفرق، زوجته كافرة، كأنما في شرعهم يحل مثل هذا، وإلا كان طلقها حتى ما يقول واحد لماذا لم يطلقها ويخرب بيتها، كأنما يحل، يعني ليس هناك في شرعهم ما يمنع ذلك. لكن أليس دليلا واضحا على أن المرأة قد اختارت طريق الكفر، وآسيا اختارت طريق الإيمان؟ رقم ثلاثة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي الألباب الذكور من الإناث، الرجال والنساء، الرجال والنساء، في دليل وصف الله عز وجل أولي الألباب إلى أن قال فاستجاب لهم ربهم، وصفهم بالدعاء، ربنا ربنا ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لذلك عندنا في الإسلام شخصية المرأة شخصية مستقلة. في الغرب الآن الذي يتبجح في، أنا أقول مرأة المرأة بعري المرأة وتهتف المرأة وبجعل المرأة سلعة رخيصة لا تساوي شيئا في نظرهم، ولو كرموها في الظاهر في بعض المواقف لكنها لا تساوي شيئا عندهم. نحن نقول المرأة تتزوج وتبقى فلانة بنت فلان بنت أبيها، ما تنسى بزوجها تصير بنت زوجها. واحد، اثنين، شخصيتها المالية شخصية مستقلة، لها أن يكون لها مال وتتاجر به وتتعامل معه وتخرج زكاته إذا كان بلغ النصاب، شخصية مستقلة. يعني ما بصرف نحن عندنا في الإسلام، وإن كنا نجد بين حين والآخر مثل هذه المواقف إنه زوجة زوجة وإذ يبلعها، ما يبلع مالها فقط، إنه ما بيجوز، هذا لها مال، لها مال يعني منفصل، هذا مالها. إذا أعطت قرار مانع أصيب نفس أمر آخر، هذا يمكن أنا أوصي أي إنسان، طبعا لا سمح الله أعطي النفس، يمكن أن أوصيه أنا مثل ما أوصي غيري، مثل ما غيري يوصيني إلى آخره، لكن لها تفكيرها اعتبارية، لها فكرة ولها سلوكها، لها تفكيرها مستقلة، مستقلة ضمن إطار العام، ضمن إطار العام. فهنا قال ذكرا كان المكلف أو أنثى هي تدخل النار، تدخل الجنة. اطلعت على النار فوجدت أكثر أيام النساء، خربت النساء. قل لا، ينبغي أن تذكر الصفات التي بها دخل النساء النار، هذا الأصل. يعني ليس موضوع موضوع والله نكاية بالنساء كل النار، ما ليس هكذا أبدا، وإنما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما قال يكفرن العشير، يكثرن اللعنة ويكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن 100 عام ثم قصرت بتسلك والله ما رأيت منك خيرا، شو أنتم ما تساوي شيئا. المهم قال أنت ولو كان عاميا، هل العامي بيع الخضار مكلف العقيدة؟ طبعا مكلف العقيدة، كل عاقل كما سيأتي بعد قليل فيما يتعلق بعض المكلفين، أو من العبيد يعني الخدم أيضا مكلفون، أو النساء أو الخدم، الخدم يعني البشاكير هنا، والعبيد بمعنى المماليك، حتى يأجوج ومأجوج المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى دون الملائكة. طبعا الملائكة غير مكلفين، لماذا؟ قال لأنهم خلقوا فطرة على الطاعة، مجموعة على الطاعة، شاء الله عز وجل أن يخلق صنف الملائكة خلقا فطرهم على الطاعة، هم ما يستطيعون المعصية أصلا، ما يفكرون فيها. لماذا؟ لأنه ليس بهم الشهوات التي يمكن أن تخرج بها أو تخرج بهم عن مفهوم الطاعة والعبودية لله تبارك وتعالى بعامة. على القول بتكليفهم دون الملائكة، على القول بتكليفهم، بمعنى لو أننا قلنا بتكليف الملائكة لكان التكليف تكليف تشريفه، بمعنى كلف صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الملائكة لا على أنه رسول إليهم بمنهج، وإنما رسول إليهم تشريفا لعالم الملائكة ورفعا لمقدار النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إنما هو في غير معرفة الله تبارك وتعالى، هم عارفون بالله عز وجل ما في ملك، إن الملائكة يظهر الله عز وجل، وهذه المعرفة كما قلنا معرفة فطرية. أما هي يعني معرفة الله تجلية لهم، فليس فيهم من يجهل صفاته سبحانه كما في الجن والإنس. في الجن من يجهل صفات الله، وفي الإنس من يجهل صفات الله تبارك وتعالى. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، عطف مطلق صحيح، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. لما جاء إلى البشر ما قال والناس، قال وأولو العلم. وأولو العلم في عرف الإسلام، في مفهوم الإسلام، هم الذين عرفوا الله تبارك وتعالى. ثم قال وأولو العلم فلن يطلق الأمر كما أطلقه في الملائكة، الشاهد صار واضح تماما. ثم وصلنا إلى شروط التكليف، نقرأ سطر واحد إن شاء الله، سطر يعني كذا سنين. يقول إنه التكليف إما إلزام ما فيه كلفة وهو الراجع. ما معنى التكليف؟ ما معنى كلفتني؟ يعني ألزمتني ما فيه كلفة، يعني شيء من المشقة، لكن هذه المشقة ما تخرج عن وسعي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هنا نستطيع أن نقول ونحن مطمئنون كل التكاليف التي جاءتنا من الله عز وجل ضمن الطاقة كلها، حينما ينادينا الرب تبارك وتعالى للجهاد في سبيل الله عز وجل فهو ضمن طاقتنا، حينما ينادينا الله تبارك وتعالى إلى أن أرد عندي طاقة، إذا ما عندي طاقة أن جاء لا يستجيب صوبي، إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل التكاليف ضمن الوسع ضمن الطاقة، فيقتصر على الوجوب والحرمة. ما دام إلزام ما فيه كلفة معناها ما يدخل مباح التكليف، وإنما ما يجب فعلا وما يحرم تركا. الواجب والحرام يعني الفرائض والمحرمات داخل التكليف. إذا قلنا التكليف هو إلزام ما فيه كلفة دون النجد والكراهة، طبعا المندوب يقابله المكروه، والإباحة وسط، الإباحة الأمر الذي ليس فيه نص تفعل أو لا تفعل، إذ لا إلزام فيه. هل أنا ملزم بالمباح كما أنا ملزم بالصلاة كما أنا ملزم بالزكاة؟ لا إلزام فيه، فليس تكليفا. والمباح هو الذي لا إثم في فعله، المباح لا إثم في فعله ولا في تركه. هذا معنى من معني التكليف، إلزام فيه كلفة. فما المعنى الثاني؟ قال طلب ما فيه كلفة، هناك إلزام، هناك طلب. إذا قلنا طلب، الطلب إما أن يكون جازما أو غير جازم، إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك بمعنى منع، وعلى هذا تدخل الأحكام كلها. إذا كان طلبا جازما فرض، إذا كان نهيا جازما طلب البعد يعني فحرام، إذا كان طلبا غير جازم السنة المندوب، إذا كان طلب نهيا غير جازم فهو المكروه. يقول هنا أو هو طلب ما فيه كفة، فيشمل ما عدا الإباحة الندبة والكراهة مع الوجوب والحرمة. وصلنا إلى شروط التكليف، نطلع سطر أيضا للأحكام. شروط التكليف إن شاء الله في جد قادم بإذن الله تبارك وتعالى. سامحونا يا شباب استطعنا، سامحونا. الله يجزيكم خير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توفنا اللهم والمسلمين بألطافك الخفية، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا من مولك عبد المسلمين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.